أن بعض الناس في صلاة التراويح يعطي للناس تسع ركعات ما يجلس إلا في آخره ويقول هذا من السنة، فنقول من قال هذا من السنة؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هذا النوع من الوتر أو كان يصلي وحده؟ لا يمكن أن يدعي أن الرسول صلى بأصحابه بهذا الوتر، وإنما صلاه وحده. والإنسان إذا صلى وحده يفعل ما شاء يطول ويقصر، أما أن تصلي بالناس تسع ركعات تسليم وحده هذا يشق عليه مشقة عظيمة وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا جاء الناس يدخلون بعد ما شرع في هذه الصلاة وش ينوم؟ أشوفوا جماعة ماذا ينوم؟ ينوم الوتر ولا ينوم التهجد؟ أكثر الناس ينوم التهجد ولا يطلع على باله أنه الوتر، بل حتى الذين مع الإمام إذا لم يكن له عاجب سابقة ينوون التهجد ولا ينوون الوتر. ثم ماذا يقول هذا الإمام إذا كان أحد المأمومين ممن يسرع إليه البول؟ ماذا تكون حال هذا الرجل الذي يسرع إليه البول؟ سيشق عليه مشقة عظيمة ويتضرر وربما يقطع الصلاة. لذلك الفهم يا إخوانا يا شباب الإسلام، الفهم في النصوص، ابحثوا عن السنة أين يكون محلها. نحن لا ننكر أن رسول يوتر بخمس وبسبع وبتسع ما يسلم إلا في آخرها، لكن ننكر على من يقوم للناس بهذا ونقول من أين ذاك أن الرسول صلى بأصحابه على هذا الوجه؟ هو يصلي بنفسه، يصلي أنت بنفسك صل أوتر بخمس أو سبع أو تسع. إذا قال أنا أريد إحياء السنة قلنا الحمد لله على العين وعلى العين وعلى الرأس. بين للناس، أعطهم دروسا وقل يجوز للإنسان أن يوتر بكذا وكذا، أما أن تحمل الناس على ما فيه المشقة والتذبذب وماذا ينوي، ينوي الوتر أو ينوي التهجد، هذا غلط. نبهت على هذا لأني سمعت أن بعض الناس سأله في بعض وجهان القصيم. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.